أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا يقول: لقد حصل لبعض الإخوة أنه كان إذا انتهى من الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة يشرع في أذكار أخرى من تهليل وتسبيح وتحميد وثناء على الله عز وجل، وهو يعلم علما يقينيا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات، ولكنه يقول: أنا أستفيد من وقتي فأذكر الله. فأنكر عليه بعض الإخوة صنيعه هذا وقال له: لا تصلها مع الأذكار، واقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد عن ذلك، فإن هذا مخالف للسنة. فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ توضيح هذا الأمر، ما هو الضابط في هذا، وما علاقة هذه المسألة والبدعة الإضافية، فهل هي منها؟ نعم، إذا زاد الإنسان عن الأذكار الواردة فإن كان يعتقد أن هذه الزيادة مشروعة في هذا المكان فهو مبتدع، وإن كان يعتقد أن المشروع ما جاءت به السنة لكنه كما قال الأخ يريد أن يستغل الوقت فلا بأس، لكن إن كان يخشى أن يقتدي الناس به وأن يستنوا بما يفعل فمن هنا يأتي النهي لئلا يقتدي به الجاهل، ويقال له: افصل بين هذا وهذا، أو على الأقل لا تجهر بما تزيد على الوارد حتى لا يغتر الناس بذلك. نعم.